السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وانطلاقا من قول الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبق الحديث على أن للإنسان حالين، أو للمسلم حالين. الحال الأولى هي معالجته وقيامه بمصالحه الدنيوية أو بالمصالح العامة، والحال الثانية وهي التفرغ لربه والتفكر في آلائه وأسمائه وصفاته والإقبال عليه ذكرا بالقلب واللسان والجوارح. وأن هذا الذكر أو هذه الحال الثانية لا تكون ولا تتم إلا بأفضل الذكر الذي هو القرآن الكريم. وأفضل الذكر هو القرآن الكريم كما تقدم في الأثر، ويبقى أن أفضل الذكر وأنه المعين على حضور تلك الحال وحصول تلك الحال، وهي حال المراقبة والتفكر والاعتقاد والنظر في آلاء الله وآياته سبحانه وتعالى. تقدم قول الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى أن القرآن أفضل الأذكار من حيث النظر، من حيث الأثر. والليلة وهذا اللقاء فيه بيان أن القرآن أفضل الذكر والأذكار على الإطلاق من طريق النظر. يقول رحمه الله تعالى: إن أشرف حالتي الإنسان، وهي حالة انفراده بربه وتوجهه بكليته وخلوص قلبه له وتعلقه به، إنما تحصل على أكملها لتالي القرآن العظيم. حال التفرد بالرب جل وعلا، وحال التوجه إلى الله عز وجل كلية، وحال خلوص القلب وفراغه مما سوى الله سبحانه وتعالى، وحال تعلقه به جل وعلا. تحصل هذه الحال على أكمل وجوهها لتالي القرآن، وذلك من جهة النظر. فإن أفضل ما فيه وهو قلبه يكون قائما بأفضل أعماله وهو التفكر والتدبر. أفضل وأشرف أعضاء الإنسان القلب، وأفضل الأعمال التي يقوم بها القلب هو التفكر والتدبر في أفضل المعاني، وهي معاني القرآن. أفضل الأعضاء للإنسان القلب، وأفضل الأعمال التفكر والتدبر، وأفضل المعاني التي يتفكر فيها ويتدبر فيها هي معاني القرآن الكريم. فلا يتم ولا تتم له هذه الحال إلا بهذه كلها: التفكر والتدبر في أفضل الكلام وأفضل المعاني وهو القرآن الكريم. وأن ترجمان ذلك القلب وهو لسانه يكون قائما بأفضل أعماله، وهي البيان بأفضل كلام وهو القرآن. الذي يترجم عما في القلب هو اللسان، واللسان لا يترجم عما في القلب من التدبر والتفكر في آيات القرآن إلا بتحريكه بأفضل الأعمال والأقوال والذكر، وهي بيان أفضل الكلام وهو القرآن. أفضل ما في الإنسان وأشرفه القلب، وأفضل عمل من أعمال القلب التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل، وأفضل ما يتفكر فيه معاني آيات الله عز وجل، وأن اللسان هو المعبر عما في القلب، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والكلام بالقلب والكلام باللسان عند أهل السنة، والعمل بالقلب والعمل باللسان وبالجوارح عند أهل السنة، لكن أصل الكلام وأصل سائر الأعمال يكون بالقلوب، ثم تتكلم الألسنة معبرة عما في القلوب، وتتحرك الجوارح مصدقة لما في القلوب، وترجمان ما في القلب هو اللسان، ولا يقوم اللسان بأفضل حركاته وأعماله إلا بالبيان عما في القلب من معاني كلام الله عز وجل. يقول: وأن ترجمان ذلك القلب وهو لسانه يكون قائما بأفضل أعماله، وهي البيان بالتفصيل أو البيان بأفضل كلام وهو القرآن، وجوارحه إذا لم يكن في صلاة كانت محبوسة على قيام القلب واللسان بأفضل الأعمال، يعني إذا لم يكن في عبادة بالجوارح، لم يكن في صلاة، فجوارحه موقوفة محبوسة منتظرة لما استقر في القلب من عقد وتفكر وجرى على اللسان من كلام بأفضل الأعمال، فهي منتظرة متى يحين وقت العمل بالجوارح لتنطلق عاملة بما استقر في القلب ونطق به اللسان. يقول: وإذا كان في صلاة كانت قائمة بأفضل عبادة الجوارح، إذا لم يكن المرء في صلاة فجوارحه ساكنة محبوسة منتظرة على قيام ما في القلب، على قيام القلب واللسان بأفضل الأعمال، وإذا كان في صلاة كانت قائمة بأفضل عبادة وهي الصلاة، في أشرف موقف وهو مناجاة الرحمن بآيات القرآن، فهذا الذكر الحكيم تنزيل الرحمن الرحيم الذي يحصل هذه الحال، القرآن في القلب تدبرا وتفكرا وتأملا، وعلى اللسان نطقا وكلاما، وهو الذكر الحكيم تنزيل الرحمن الرحيم، يحصل هذه الحال التي هي أشرف الأحوال، وهي معراج الأرواح لمنازل الكمال، هو أفضل الأذكار، القرآن إذا تدبره القلب وتلاه اللسان وعملت به الجوارح، كانت هذه الحال أشرف الأحوال للعبد، هي التي تعرج بالأرواح إلى منازل الكمال ودرجات الكمال، وذلك بهذا الذكر الذي هو أفضل الأذكار وهو القرآن. يقول: وأيضا فإن الذكر قلبي ولساني وعملي، والقرآن محصل لذلك كله على أكمله كما سنبينه، الذكر بالقلب وباللسان وبالعمل بالجوارح، والقرآن يحصل للمرء ذلك كله، فالقرآن ذكر قلبي، فالتالي للقرآن المتدبر لآياته يكون متفكرا في مخلوقات الله وما فيها من حكم ومن نعم، وفي معاني أسمائه وصفاته، الذي يقرأ القرآن متدبرا متفكرا في مخلوقات الله التي تذكر في الآيات وما فيها من حكم ونعم من الله على الخلق، وفي معاني الأسماء المذكورة في القرآن وصفاته سبحانه وتعالى، وفي مظاهر رحمته وإحسانه وبطشه وانتقامه، وفي أسباب ثوابه وعقابه، وفي مواقع رضاه وسخطه، التالي للقرآن المتدبر لآياته سيحثه هذا التدبر على التفكر في الآيات الكونية وما فيها من نعم وعظيم خلق الله عز وجل. إذا تدبر الآيات التي يتلوها فيتفكر في معاني أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وفي مظاهر رحمته وإحسانه وإفضاله وإنعامه على من يستحقون النعمة وبطشه وانتقامه بمن يستحقون الانتقام بسبب عصيانهم ومرودهم، أو يتدبر في أسباب الثواب والعقاب، أو يتدبر في مواقع الرضا والسخط، كل ذلك حال الصلاة. كما يكون التالي أيضا متبصرا في عقائده، خبيرا بأدلته، خبيرا بأدلتها ورد الشبه عنها. الذي يقرأ القرآن بتدبر وتفكر سيتبصر ويكون مبصرا لعقيدته، مستدلا لها بالآيات التي يتلوها، مستحضرا بسبب تدبره لهذه الآيات رد الشبهات الواردة على تلك العقائد. كما يكون أيضا مستحضرا لربه في قلبه باستحضار حقوقه ونعمه وآلائه، الذي سيتلو ويتدبر وهو مستحضر القلب، متفكر متدبر، يستحضر لعظمة ربه سبحانه وتعالى، يستحضر لنعمه عليه جل وعلا ونعمة الهداية للإسلام خاصة، يستحضر للنعم عموما ونعمة الإسلام خصوصا، وآلاء الله وآياته الكونية، مما يحركه ذلك إلى البحث عن حقوقه سبحانه وتعالى حتى يؤدي شكر هذه النعم التي أجلها نعمة الإسلام. يكون حال تدبره القرآن في حال الصلاة والقيام بين يدي الله عز وجل مستحضرا لربه في قلبه باستحضار حقوقه ونعمه وآلائه، إذ هذا كله مما تضمنته آي القرآن على أكمل بيان وأوضح برهان. نعم الله ذكرها الله عز وجل جملة وتفصيلا في بعض الأحيان في القرآن، آلاء الله عز وجل وآياته الكونية، حقوق الله عز وجل على الخلق عموما والعباد المؤمنين خصوصا، على العباد عموما، كل ذلك مذكور في القرآن. فمن استحضر تدبر الآيات وتفهم معانيها سيعرف ما هي حقوق ربه جل وعلا الذي له الإنعام والإفضال وله الآلاء والآيات سبحانه وتعالى. الذي يستحضر عظمته حينما ترد عليه أسماء الله فيتدبر معانيها أو صفات الله عز وجل ويتفكر فيها، كل ذلك تضمنته آيات القرآن الكريم. هذا الذكر القلبي. وأما القرآن والذكر اللساني كذلك، فقد اشتمل القرآن على أفضل الأذكار اللسانية. القرآن والذكر القلبي، حينما يتلو الآيات ويتفكر فيها يذكر القلب ربه جل وعلا ذكرا بنعمه وآلائه وحقوقه ومعاني أسمائه وصفاته. أما الذكر اللساني في القرآن فإن القرآن الكريم قد اشتمل على أفضل الأذكار اللسانية من التهليل لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر والتحميد الحمد لله والتسبيح سبحان الله والتمجيد الملك القدوس السلام والاستغفار طلب المغفرة من الله والدعاء عموما، وعلى الأسماء الحسنى. القرآن اشتمل على الأسماء الحسنى التي هي أكمل الأسماء، ولله الأسماء الحسنى كاملة بالغة كمال الحسن، فاللسان يذكرها: الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يذكرها بلسانه متدبرا لمعانيها ويذكر صفات الله جل وعلا. ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الصفات العلى لله جل وعلا، فتاليها يكون ذاكرا بهذه الأذكار كلها. الذي يتلو القرآن الذي يشتمل على أفضل الأذكار، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح بحمد ربك، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله رب العالمين، سبحانه وتعالى عما يشركون عما يصفون، تسبيح الله أكبر العلي الكبير سبحانه وتعالى، يذكر التالي للقرآن ربه جل وعلا بهذه التحميدات والتكبيرات والتسبيحات والاستغفار والتهليل والذكر وذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل. فالقرآن وسيلة لذكر اللسان بأفضل الأذكار. وأما الذكر العملي وارتباطه بالقرآن، فإن تلاوة القرآن بالتدبر تثمر للتالي التوبة والإنابة والرجاء والخوف، وذلك كله مما يكون له خير داع إلى الاستقامة. الذي يتدبر آيات القرآن سيجد في قلبه أعمالا، توبة وإنابة ورجاء وخوفا وطمعا وحبا وإعظاما وإجلالا وتسبيحا وتنزيها لله رب العالمين، مما يجعله مندفعا بجوارحه إلى امتثال أوامر ربه جل وعلا، وذلك كله مما يكون له خير داع إلى الاستقامة ولو بعض الشيء في سلوكه العملي الذي وردت على قلبه بسبب تلاوته هذه الآيات التي فيها التسبيح والتحميد والتكبير وذكر أسماء الله عز وجل التي فيها الرحمة وفيها الانتقام وصفات الرب جل وعلا التي فيها العفو وفيها العزة والجبروت، فيرجع قلبه ممتلئا بالإقبال على الله توبة وإنابة ورجاء وخوفا وطمعا، مما يحركه ذلك كله إلى السلوك الصحيح السليم، السلوك العملي القويم الذي به يطلب التوبة ويطلب المغفرة ويرجع بها إلى الله سبحانه وتعالى رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه وعذابه عافانا الله وإياكم. يقول: هذا شيء قليل مما للقرآن في الذكر بأنواعه الثلاثة، القرآن والذكر القلبي والذكر اللساني والذكر العملي بالجوارح. هذا شيء قليل مما للقرآن في الذكر بأنواعه الثلاثة إلى ما فيه من علم مصالح العباد في المعاش والمعاد. فيه إرشاد إلى سلوك السبل التي توصل إلى تحقيق مصالح الإنسان في الحياة الدنيا والأخرى، وبسط أسباب الخير والشر والسعادة والشقاوة في الدنيا والأخرى، وعلم النفوس وأحوالها وأصول الأخلاق والأحكام وكليات السياسة والتشريع وحقائق الحياة في العمران والاجتماع ونظم الكون المبنية على الرحمة والقوة والعدل والإحسان، إلى ما تقصر عن عده الألسنة وتعجز عن الإحاطة به الأفهام. كل هذا مما في القرآن. لتالي القرآن الذي تدبره بقلبه وتلاه بلسانه وتحركت جوارحه عاملة به يجد في القرآن مصالح الدنيا والأخرى وتحصيل أسباب الخير وبيان أسباب الشر للبعد عنها ومعرفة أسباب السلامة والسعادة وسلوكها والشقاوة والندامة والنجاة منها، وعلم ما تصلح به أحوال المجتمعات في سياساتهم ومعاشاتهم وأحوالهم كلها وتعاملاتهم وقضاياهم. نظم الكون في القرآن الكريم المليء ببيان أسباب الرحمة والقوة والعدل والإحسان تقصر الألسنة عن بيان ذلك كله وأنه في القرآن، وإنما ينال كل تال منها على قدر ما عنده من سلامة قصد وصحة عمل. نعم. وإنما ينال كل تال منها على قدر ما عنده من سلامة قصد وصحة عمل وصحة علم بتقدير وتيسير من الحكيم العليم. كل من تلا القرآن يتحصل على هذا إذا قرأ القرآن بتدبر وسلامة نية وصحة علم، وكل ذلك يرجع إلى تقدير العليم القدير سبحانه وتعالى العليم الخبير. لذلك كله استدل من استدل، أو بذلك كله استدل من استدل على أن القرآن هو أفضل الذكر. يقول رحمه الله تعالى: لهذه الأدلة الأثرية والنظرية أن القرآن أفضل الأذكار أثرا ونظرا، يقول لهذه الأدلة الأثرية والنظرية المذكورة وغيرها ذهب الأئمة من السلف والخلف إلى أن قراءة القرآن أفضل الذكر. قال سفيان الثوري: سمعنا أن قراءة القرآن أفضل من الذكر. نقله القرطبي في الباب السابع من كتاب التذكار. وقال النووي: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، وقد تقدم بيان ذلك، لأن في القرآن التسبيح والتهليل وغير ذلك من الأذكار. قاله في الباب الثاني من كتاب التبيان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، ولقراءة القرآن تدبرا وتفكرا وتفهما وتكرارا وعملا وانقيادا بالجوارح، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.